أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. لم نزل في مقدمات العلم التي هي بالضرورة مقدمات التدين، والتي من شأنها إن فاتت لم يصلح لا بناء علم ولا دين، إذ لا يصلح إلا عليها. قال الإمام النووي: باب أقسام العلم الشرعي هي ثلاثة. الأول فرض العين، والثاني فرض الكفاية، والثالث النفل. ففرض العين في العلم هو فرض العين في العمل، ما كان عمله فرض عين كان علمه فرض عين كذلك. يقول النووي: وهو تعلم المكلف ما لا يتأدى الواجب الذي تعين عليه فعله إلا به، يعني أن تعرف كيف تؤدي ما هو فرض عين عليك، ككيفية الوضوء والصلاة ونحوهما. فكون الوضوء فرض عين يعني أن المكلفين جميعا ملزمون بالوضوء لكل صلاة، والصلاة فرض عين فيلزمه تعلمه الوضوء وتعلم الصلاة. يقول: عليه حمل جماعات الحديث المروي في مسند أبي يعلى الموصلي عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم: طلب العلم فريضة على كل مسلم. يقول: هذا الحديث إن لم يكن ثابتا فمعناه صحيح. المزي يقول: هذا الحديث روي من طرق تبلغ رتبة الحسن. قال السيوطي: وهو كما قال: فإني رأيت له 50 طريقا وقد جمعتها في جزء. وحمله آخرون في فرض الكفاية. وأما أصل واجب الإسلام وما يتعلق بالعقائد فيكفي فيه التصديق بكل ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم واعتقاده اعتقادا جازما سليما من كل شك، ولا يتعين على من حصل له هذا تعلم أدلة المتكلمين، يعني من حصل له الجزم بما بأصول الإيمان وهل تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر، إن حصول الاعتقاد الجازم كاف. أما أدلة المتكلمين فأمور حدثت بعد فلا يتصور أن تكون واجبة. يقول: هذا هو الصحيح الذي أطبق عليه السلف والفقهاء والمحققون من المتكلمين من أصحابنا وغيرهم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يطالب أحدا بشيء سوى ما ذكرناه، وكذلك الخلفاء الراشدون، يعني طلبوا منهم الاعتقاد الجازم بأقسام الإيمان الستة، وطلب منهم تحصيل أركان الإسلام وتحصيل فرائضه، وكذلك الخلفاء الراشدون ومن سواهم من الصحابة فمن بعدهم من الصدر الأول. بل الصواب للعوام وجماهير المتفقهين والفقهاء الكف عن الخوض في دقائق الكلام مخافة من اختلال يتطرق إلى عقائدهم يصعب عليهم إخراجه. أما الكف عن الخوض في دقائق الكلام فلأنه حال الصدر الأول من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم، فكانوا لا يخوضون في دقائق الكلام. فنحن لنا فيهم أسوة وأثر، فما كانوا به مشغولين كان اشتغالنا به هو المتعين، وما كانوا عنه منصرفين فحق انصرافنا أن يتحقق عنهم. بل الصواب لهم الاقتصار على ما ذكرناه من الاكتفاء بالتصديق الجازم، وقد نص على هذه الجملة جماعات من حذاق أصحابنا وغيرهم، وقد بالغ إمامنا الشافعي رحمه الله في تحريم الاشتغال بعلم الكلام أشد مبالغة، وأطنب في تحريمه وتغليظ العقوبة المتعاطيه وتقبيح فعله وتعظيم الإثم فيه، فقال لأن يلقى الله العبد بكل ذنب ما خلا الشرك خير له من أن يلقاه بشيء من الكلام، وألفاظه بهذا المعنى كثيرة مشهورة. وقد صنف الغزالي رحمه الله في آخر أمره كتابه المشهور الذي سماه إلجام العوام عن علم الكلام، سماه إلجام العوام عن علم الكلام، وذكر أن الناس كلهم عوام في هذا الفن من الفقهاء وغيرهم إلا الشاذ النادر الذي لا تكاد الأعصار تسمح بواحد منهم، والله أعلم. ولو تشكك والعياذ بالله في شيء من أصول العقائد مما لا بد من اعتقاده ولم يزل شكه إلا بتعلم دليل من أدلة المتكلمين، وجب تعلم ذلك لإزالة الشك وتحصيل ذلك الأصل. فرع، اختلفوا في آيات الصفات وأخبارها هل يخاض فيها بالتأويل أم لا؟ فقال قائلون نتأول على ما يليق بها، وهذا أشهر المذهبين للمتكلمين. وقال آخرون لا تتأول، بل يمسك عن الكلام في معناها ويوكل علمها إلى الله تعالى، ويعتقد مع ذلك تنزيه الله تعالى وانتفاء صفات الحادث عنه، فيقال مثلا نؤمن بأن الرحمن على العرش استوى ولا نعلم حقيقة معنى ذلك والمراد به مع أننا نعتقد أن الله تعالى ليس كمثله شيء. الحاصل في هذه المسألة أن طريقة السلف إمرار آيات الصفات واعتقاد الإثبات فيها، ويكون التفويض في كيفية اتصاف الله عز وجل بها، كما قال مالك الاستواء معلوم، يعني معلوم معناه في لغة العرب، والكيف مجهول، كيفية اتصاف الله عز وجل بهذه الصفة لا سبيل للعقول لأن تدركه، والإيمان به واجب لأن ذلك خبر التنزيل، والسؤال عنه بدعة، يعني لم يكن من شأن السابقين أن يسألوا عن هذه الأشياء. فلا نعلم حقيقة ذلك، اللي هو الإمام مالك قال الاستواء معلوم، يعني الاستواء الذي يليق بالمخلوقين أو معنى الاستواء في لغة العرب كلاهما معلوم، خاطبنا الله تعالى بما نعلم لم يخاطبنا بما لا نفهم. ما كيفية اتصاف الله عز وجل بذلك فلا يترتب عليها عمل، أو قل تقصر العقول وتفنى فلا تبلغه، إن ذلك أعظم منها، لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار، ففوت إدراك الأبصار لله عز وجل يعني قصور العقول عن أن تدرك حقيقة ذاته ولا كيفية صفاته. وأنه منزل، المراد به مع أن نعتقد أن الله تعالى ليس كمثله شيء، وأنه منزل عن الحلول وسمات الحدوث، وهذه طريقة السلف أو جماهيرهم، وهي أسلم، إذ لا يطالب الإنسان بالخوض في ذلك، فإذا اعتقد التنزيه فلا حاجة إلى الخوض في ذلك المخاطرة فيما لا ضرورة بل لا حاجة إليه. فإن دعت الحاجة إلى التأويل لرد مبتدع ونحوه تأول حينئذ، وعلى هذا يحمل ما جاء عن العلماء في هذا، على أنك لابد أن تتصور أن ثم قدرا لا انفكاك عنه من التأويل، لا يستطيع أحد إبقاءه على ظاهره، كقوله تعالى وهو معكم أينما كنتم، فلابد أن تصرف هذا الظاهر اللفظ عن ظاهره وتعتقد معية الله تعالى بعلمه وقدرته وإحاطته، وأن ذلك ليس معية الذات. فرع: لا يلزم الإنسان تعلم كيفية الوضوء والصلاة وشبههما إلا بعد وجوب ذلك الشيء، فإن كان بحيث لو صبر إلى دخول الوقت لم يتمكن من تمام تعلمها مع الفعل في الوقت، فيلزم التعلم قبل الوقت. تردد فيه الغزالي، والصحيح ما جزم به غيره أنه يلزم تقديم التعلم كما يلزم السعي إلى الجمعة لمن بعد منزله قبل الوقت، يعني أن فرائض الأعيان مرتبطة بالزمان، وأن المطلوب إحرازها في زمانها، فيلزم تحصيل علمها قبل أوانها حتى يمكن الإتيان بها على تمامها. يقول: ثم إذا كان الواجب على الفور كان تعلم الكيفيات على الفور، وإن كان على التراخي كالحج فعلى التراخي، يعني أن الصلوات المكتوبات مثلا واجبة من غير تأجيل، فيلزم تعلم علمها، أما الحج فهو واجب على التراخي فيجب تعلمه على قرب الإتيان به. ثم الذي يجب من ذلك كله ما يتوقف أداء الواجب عليه غالبا دون ما يطرأ نادرا، فإن وقع وجب التعلم حينئذ، يعني أنه يلزمه ما يتوقف عليه تحصيل الواجب غالبا، أما ما يعرض من الاختلال أو الاختلاف فإنما يلزم تعلمه إذا وقع. وفي تعلم أدلة القبلة أوجه: أحدها فرض عين، يعني كيف يمكن أن تحدد القبلة، هذه هي أدلة القبلة، وهذا فالتوجه القبلة لازم في كل صلاة ولا ينفك عنه مكلف، فيلزمه أن يحصل طريقة الوصول إلى ذلك وألا يقلد في ذلك أحدا. والثاني، هذا قول من قال فرض عين، والثاني كفاية، وأصحهما فرض كفاية إلا أن يريد سفرا فيتعين لعموم حاجة المسافر إلى ذلك، يعني إذا كان مسافرا فالشأن في السفر احتياجه إلى تحديد القبلة، فلابد أن يتعلم طريقة تحديدها. فرع: أما البيع والنكاح وشبههما مما لا يجب أصله، فقال إمام الحرمين والغزالي وغيرهما: يتعين على من أراده تعلم كيفيته وشرطه، وقيل لا يقال يتعين بل يقال يحرم الإقدام عليه إلا بعد معرفة شرطه. البيع والنكاح والإجارة وسائر العقود تعرض المكلف لكنها لا تلزم، لا يلزم أن يبشر هو البيع، بل يجوز أن يقول عليه الشيء بمباشرة غيره له، ويجوز أو يتصور أن يظل من غير نكاح. فمن أراده من أراد البيع أو النكاح، أراد البيع بأن يكون بائعا أو أن يكون مشتريا، فيلزمه أن يتعلم أحكام ذلك. يعني أن من يقدم على الشراء من غير معرفته أحكامه فهو إذن عاص آثم. يتعين على من أراده تعلم كيفيته وشرطه. وقيل لا يقال يتعين، بل يقال يحرم الإقدام عليه إلا بعد معرفة شرطه، وهذه العبارة أصح، وعبارتهما محمولة عليه. وكذا يقال في صلاة النافلة يحرم التلبس بها على من لم يعرف كيفيتها، ولا يقال يجب تعلم كيفيتها. صلاة النافلة لك أن تصورها بصلاة الخسوف أو صلاة الاستسقاء، فإنهما لا تردد في نفي الفريضة عنهما، فيحرم التلبس بها على من لم يعرف كيفيتها. فرع يلزمه معرفة ما يحل وما يحرم من المأكول والمشروب والملبوس ونحوها، يعني إنه لابد أن يأكل وأن يشرب وأن يلبس، فلابد أن يحرز علم الجائز والممنوع من ذلك حتى يجتنب الممنوع ويستبيح الجائز. يلزمه معرفة ما يحل وما يحرم من المأكول والمشروب والملبوس ونحوها مما لا غنى له عنه غالبا، وكذلك أحكام عشرات النساء إن كان له زوجة، وحقوق المماليك إن كان له مملوك ونحو ذلك. يعني أن من يقدم على الزواج لابد أن يحرز أحكام عشرات النساء، ما يحل في عشرتهن وما يكره وما يحرم. فرع قال الشافعي والأصحاب رحمهم الله عن الآباء والأمهات تعليم أولادهم الصغار ما سيتعين عليهم بعد البلوغ. يعني أننا لا ننتظر البلوغ لنعلمهم، بل نعلمهم ما من شأنه أن يجب عليهم، نعلمهم قبل البلوغ ما شأنه أن يجب عليهم بعد البلوغ. فيعلمه الولي الطهارة والصلاة والصوم ونحوها، ويعرفه تحريم الزنا واللواط والسرقة وشرب المسكر والكذب والغيبة وشبهها، ويعرفه أن بالبلوغ يدخل في التكليف، ويعرفه ما يبلغ به. وقيل هذا التعليم مستحب والصحيح وجوبه، وهو ظاهر نصه. على الصحيح أنه يجب على الوالدين فوق الإطعام والكسوة والسكنة، يجب عليهم أن يعلموا أو أن يستنيبوا عنهم من يعلم أولادهم ما يجب على أولادهم بعد البلوغ، وأن يعلمهم أصول الإيمان وما يحرم في دين الإسلام. يقول وهو ظاهر نصه، ظاهر نص الإمام الشافعي. وكذا يجب عليه النظر في ماله، فالهامش يقول كمال ورثه عن أمه أو غيرها، فيجب على أبيه أن يرعاه له وينظر له في شأن هذا المال، وهذا أولى. وإنما المستحب ما زاد على هذا من تعليم القرآن وفقه وأدب، ويعرفه ما يصلح به معاشه. ودليل وجوب تعليم الولد الصغير والمملوك قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا، يعني أن وقاية النار موقوفة على اتقاء هذه المحارم، واتقاؤها مبني على تمييز حرمتها، فوجب عليه أن يبلغه من العلم ما به يميز حرمتها حتى يتقيها، فبذلك يكون امتثل قوله تعالى قوا أنفسكم وأهليكم نارا. قال علي بن أبي طالب ومجاهد وقتادة معناه علموهم ما ينجون به من النار، قوا أنفسكم وأهليكم نارا، يعني علموهم ما به ينجون من النار. وهذا ظاهر، وثبت في الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كلكم راع ومسؤول عن رعيته، فإذا كان أولادك في رعايتك وجب عليك أن توفي حق الله عز وجل، فإن الله تعالى سائلك عما استرعاك. ثم أجرة التعليم في النوع الأول في مال الصبي، فإن لم يكن له مال فعلى من تلزمه نفقته، يعني إذا كان للصبي مال وجب الإنفاق في تحصيل هذه الواجبات من ماله، فإذا لم يجب إذا لم يكن له مال وكان في نفقة أبيه وجب على أبيه كما يلزمه إطعامه وكسوته، يلزمه تفقيهه وتوجيهه وتعليمه. وأما الثاني، النوع الأول اللي هو ما يجب عليه وجوبا عينيا بعد البلوغ، والنوع الثاني الذي هو فرض الكفاية. فالنوع الأول يجب النفقة عليه في مال الصبي، فإن لم يكن له مال فعلى من تلزمه نفقته. وأما الثاني فذكر الإمام أبو محمد الحسين بن مسعود البغوي صاحب التهذيب فيه وجهين، وحكاهما غيره، أصحهما في مال الصبي لكونه مصلحة له، يعني إذا كان العلم فرض كفاية فالأصح أن يكون ذلك من مال الصبي، والثاني في مال الولي لعدم الضرورة إليه. واعلم أن الشافعية والأصحاب إنما جعلوا للأم مدخلا في وجوب التعليم لكونه من التربية، وهي واجبة عليها كالنفقة، يعني أن تعليم الأولاد ليس واجبا مقتصرا وجوبه على الوالد بل الوالدة كذلك، إنما جعلوا للأم مدخلا في وجوب التعليم لكونه من التربية، والتربية مهمتها وهي واجبة عليها كالنفقة، يعني إذا كان لها مال وليس للصبي مال وجب عليها أن تنفقها على ابنها، لا يقال إن النفقة واجبة على الرجل بل واجبة على الأصول مطلقا رجالا ونساء. فرع: أما علم القلب وهو معرفة أمراض القلب كالحسد والعجب وشبههما، فقال الغزالي: معرفة حدودها وأسبابها وطبها وعلاجها فرض عين، يعني أن تمييز كل مرض من هذه الأمراض كالحسد والعجب والكبر والرياء والبغي وغير ذلك، معرفة حدودها، معرفة ما هو الحسد وما هو العجب، فرض حتى يجتنب. ومعرفة أسبابها ما يوصل إليها يلزم أيضا تعليمه، وطبها كيف إذا حصلت كيف نداويها، وعلاجها فرض عين. وقال غيره: إن رزق المكلف قلبا سليما من هذه الأمراض المحرمة كفاه ذلك، ولا يلزمه تعلم دوائها، وإن لم يسلم نظر أو نظر، إن تمكن من تطهير قلبه من ذلك بلا تعلم لزمه التطهير، كما يلزمه ترك الزنا ونحوه من غير تعلم أدلة الترك، وإن لم يتمكن من الترك إلا بتعلم العلم المذكور تعين حينئذ، والله أعلم. والحاصل أن من رزقه الله تعالى قلبا سليما فلا يطلب منه إلا التزود من العلم بالله تعالى وأسمائه وصفاته، ومن ابتلي لزمه أن يتطهر